وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عود حميد إلى سلسلتنا المباركة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، والتي اتخذنا لها عنوان ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الثامن في هذه السلسلة المباركة. لقاؤنا في هذه الليلة مع موضوع غاية في الأهمية تحت عنوان كذب المنجمون. كذب المنجمون، روى الإمام الطبراني في الكبير، وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع حديث صحيح، عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الكهان، لا تأتوا الكهان، لا تأتوا الكهان. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود في الطب والترمذي في سننه، والحديث صححه الإمام الألباني في الإرواء، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البزار بإسناد جيد عن عمران بن الحصين رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا من تطير، يعني تشاءم أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، شاع بين كثير من الناس اعتقادات باطلة فيها أن بعض البشر كالعرافين والمنجمين والكهان يعرفون الغيب. شاع هذا بين كثير من الناس، فتراهم يذهبون إلى الدجالين، إلى الكهنة، إلى المنجمين، يذهبون إليهم ويسألونهم عن أمور حدثت من سرقات وجنايات، ويسألونهم عن أمور لم تحدث، ماذا سيكون لهم ولأبنائهم؟ ووالله العظيم لقد خاب السائل والمسؤول. فالغيب علمه لله وحده، ولا يظهر ربنا على الغيب أو على بعض الغيب إلا بعض الرسل كمعجزة لهم تثبت أنهم رسل لله عز وجل. نعم إخوتي في الله، إننا نعيش مع الأسف في زمن كثر فيه الأفاكون الذين يدعون معرفة الغيب، ومع الأسف وأقولها بمرارة نجد أن الذين يصدقون هؤلاء الأفاكين بالملايين. والمصيبة أن هؤلاء الذين يصدقون المنجمين معظمهم يحملون أعلى الشهادات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا ما زلنا نرى من إذا سرق منه شيء ذهب إلى كاهن أو إلى عراف. ليه؟ افتح لي المندل. هل سمعتم عن الذين يفتحون المندل؟ يأتون بطفل صغير لم يبلغ الحلم، يلبسونه ثوبا أبيض وطاقية بيضاء، ويجلسونه في غرفة مظلمة، ويأتون بالدجال، ويجعل الدجال أمام الطفل فنجان به بعض الزيت، ويقول له انظر في الفنجان، شايف صورة اللي سرق؟ أسمر ولا أبيض؟ طويل ولا قصير؟ نجد إلى الآن من يذهب إذا سرق منه شيء إلى من يفتح له المندل أو يلحس البشعة. هل سمعتم عن البشعة؟ شيء سرق، تدارى الناس التهمة بينهم، أنت اللي سرقت، لا أنت، لا أنت، قلوا بس بس بس، إحنا نلحس البشعة. إيه البشعة دي يا حج؟ كرسي من الحديد يجعل في النار حتى يتوهج، ثم يأمر الدجال الناس الذين تدافعوا التهمة أن يلحسوا هذا القرص بألسنتهم. يقول لك الحرامي لسانه بيتلسع، واللي مش حرامي ولا يهمه، بيلحس كده النار، يقول له يا سلام كمان. إلى الآن نرى من يذهب إلى دجال ليعرف من خلاله من الذي سرق، افتح المندل، الحس البشعة. ونرى من إذا أراد زواجا أو أراد مشروعا يذهب إلى من يقرأ له الطالع كما يقولون، فهذا يضرب له الرمل، وهذا يقرأ له الفنجان، وهذا يحسب له النجم. يذهب أحدهم بجهله إلى هذا الدجال الجاهل، والله أنا عايز أتجوز فلانة بنت فلان، احسب لي النجم كده، اقرأ لي الكف، اقرأ لي الفنجان، وشوش لي الودع، شوف لي الجوازة دي أخبارها إيه. يقول له طيب اسمك إيه يا ابني؟ يقول له اسمي حسن. يقول له أمك؟ يقول له حسنات. يعمل جدول وكل حرف برقم، والعروسة اسمها إيه؟ اسمها مثلا فتكات، وما اسمها ايه؟ عطيات. كل حرف برقم، ويعمل جدول، يقول ما انصحكش، اصرف نظر عن الجوازة دي يا ابني. ليه يا عمه؟ يقول له يا ابني انت نجمك مائي، والبنت نجمها ترابي، ولو حطينا المية على التراب هتبقى جوازة مطينة. والله العظيم الى الان من يقتنع بقراءة الكاف، من يقتنع بفتح المندل، بلحس البشعة، بوشوشة الودع، بحساب النجوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لازلنا نرى من يؤمن بكلام من يقرأ الفنجان ويضرب الرمل ويوشوش الودع. منهم من إذا أراد سفرا أو زواجا أو مشروعا فتح المصحف، فإذا وقعت عيناه على آية فيها وعد فيها أمل، ولك يا سلام، فتح المصحف كده، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الله المشروع ده عسل، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عايز يتجوز بنت خالته، افتح المصحف، إذا وقعت الواقعة يا وقعة سودة، دي جوازة مطينة. في ناس بتعمل كده، ده لعب بالقرآن، هذا لعب، هذا عبث. هذا دجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما زاد الطينة بلة إن احنا في آخر العام الميلادي نرى الجرائد والمجلات كظيظة بصور الدجالين، بصور المنجمين، يقول لك تنبؤتنا بما سيحصل في العام القادم، مش كده ولا ايه؟ ويستضيفون في التلفزيون سعادتك بقى تنبؤاتك ايه؟ سيموت الزعيم الفلاني، وسينتصر البلد الفلاني على البلد الفلاني، وسيفوز المنتخب الفلاني بالميدالية الخشبية، وا وا وا وا. ده دجال، ده كذاب، ده كاهن، هو بيعرف الغيب. إن لله وإنا إليه راجعون. لا تخلو مجلة ممن يدعي معرفة الغيب تحت مسمى حظك اليوم، حظك اليوم. هذا برج الأسد، هذا برج الدلو، الدلو يعني الجردل، هذا برج العذراء، ما شاء الله ما شاء الله على شواربك يا برج العذراء، هذا برج الحمل. ايه ده؟ نرى الواحد من هؤلاء لا يخرج من بيته إلا بعد أن يقرأ حظك اليوم، ويوقن بما جاء فيه يقينا تاما جازما، فإذا قرأ سيأتيك في يومك خبر صار، إن شرح صدره وهش وبش وخرج من بيته يحبوه الأمل، يروح الشغل يلاقي المدير رفضه. إذا قرأ تجنب السفر، تصرف بحكمة، ممكن يكون مسافر يقرأ تجنب السفر، اتشائمت والله ما أنا مسافر، طب ما كده شرك بالله، لأن الطيرة شرك، والتشاؤم إذا ردك فقد وقعت في الشرك يا عبد الله، فاتق الله. ومما زاد الطينة بلة أيضا أن هناك فضائيات تدخل السحرة والكهنة إلى بيوت المسلمين، بعضها موجود وبعضها ذهب إلى مزبلة التاريخ. يتصل الواحد بالساحر على القناة الدنسة، الساحر يقول له اسمك ايه، اسم امك ايه، ويمليه طلسم ويعمل له جدول ويجي يملى الشاشة يقول اكتبه واحرقه وافعل به كذا وافعل به كذا. ناهيكم عن بعض البرامج الحوارية الهدامة التي لا تخلو من سؤال تقليدي للفنان او المطرب او الراقصة، المذيع يقول له في آخر الحلقة وسعادتك برجك إيه؟ يقول له أنا برج الدلو ولا فخر، أنا برج الطور ولا فخر. بل إن هناك في بلاد المسلمين من يأخذ على الكهانة أجر، بيدعي معرفة الغيب وبياخد فلوس، في ناس بتكذب وتاخد على الكذب فلوس، يقول لك كذبة إبريل، يألف أكذوبة سيصطدم كوكب الأرض بكوكب كذا وسينتج عن هذا أن تقوم القيامة، كذبة. وفي الآخر لك يا كذبة إبريل، يا سخفتك يا كذاب. إيه ده؟ لا يعرف الغيب إلا الله يا عباد الله. في فرق ضالة تدعي معرفة الغيب زي الروافض، يعتقد الروافض في أئمتهم العصمة ومعرفة الغيب بالإطلاق. عقد صاحب الكافي بابا بعنوان الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء. يا الله، هذه صفات ربنا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بتلاقي الأئمة لا يخفى عليهم شيء. وجاءوا برواية مكذوبة قالوا فيها، قال أبو عبد الله كما يفترون، وأبو عبد الله بريء، إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. يا أخي لا يعلم ما كان وما يكون إلا الله. وذكر صاحب كتاب دلائل الإمامة الرافضي أن الحسن بن علي، والحسن بريء، قال إنا نعلم المكنون والمخزون والمكتومة، اسمع بقى، الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وذريته، اللهم صل على محمد. هذه فرقة ضالة. بعض الصوفية يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الغيب المطلق، وأن الأولياء يعلمون الغيب المطلق ولا يخفى عليهم شيء. البصيري يقول في البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وللنبي من علومه، من علومه ما في اللوح المحفوظ كله. طبعا هذا غلو في النبي، والنبي لا يعلم الغيب على الإطلاق. طبعا يقول الرفاعي في كتاب قلادة الجواهر: إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث، ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق فيطلعه على غيبه، حتى لا تنبت شجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظره. وربنا جل جلاله يقول لكل هؤلاء: إن الغيب لي وحدي، لا يعلمه أحد سوايا. قال الله تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. قال جل جلاله: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال عز من قائل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال جل جلاله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ونفى سبحانه عن أي أحد معرفة الغيب على الإطلاق. قال سبحانه: قل، يعني يا محمد اللهم صل عليه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. بل نفى ربنا معرفة ما في الغيب عن الملائكة، حتى الملائكة تعرفش بكرة في إيه، كمان ثانية هيحصل إيه. مش الملائكة قالوا في سورة البقرة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الرسل لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم ربنا على بعضه كمعجزة لهم تثبت أنهم رسل لله عز وجل. قال عز من قائل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الجن العفاريت متعرفش كمان دقيقة هيحصل إيه، وقصة الجن في موت سليمان أعظم دليل على هذا. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سليمان عليه السلام جاءه الموت وهو على عرشه، طلب من ربه أن يخفي خبر موته عن الجن، اتكأ على العكازة المنسأة ومات، ولبث يوما أو أسبوعا، الله أعلم بما لبث، والله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لو فتح قبر سليمان الآن ولا يعلم أين قبره، لوجدنا جثمانه غضا طريا ساخنا كأنه مات الساعة، وجميع الأنبياء على هذا الحال، متكئ على العكازة على عرشه مات. الجن لا يعرفون، لبث ما شاء له الله أن يلبث على هذه الحالة على هذه الصورة. دابة الأرض أخذت تنخر في العكازة، فلما الثاقل عليها خر وقع، عندها تبين للجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ده الملائكة ما تعرفش الغيب، ده الرسل ما يعرفوش الغيب، ده العفاريت الجن ما تعرفش الغيب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرفش من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. اسمعوا إلى قول الله في القرآن، ربنا بيقول للنبي قل يا محمد، قل للناس اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، خذوا بالكم بقى، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. النبي ربنا بيقول له قول للناس أنا ما أعرفش الغيب. في سورة الأنعام قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أما الأحاديث اللي النبي نفى فيها عن نفسه معرفة الغيب فكثيرة جدا، أشهرها هذا الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الإيمان وكذا رواه مسلم، لما سأل جبريل عليه السلام النبي عليه السلام فقال متى الساعة، يوم القيامة إمتى؟ النبي قال له إيه؟ ما المسؤول عنها ها بأعلم من السائل، لا نعرف ولا أنت تعرف، ده غيب، ده سر ربنا احتفظ به لنفسه، ما أخبر به نبيا مرسل ولا ملكا مقرب، ما عرفش، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. كذا في فتح الباري ضاعت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد المنافقين يزعم محمد أنه يأتيه الخبر من السماء ولا يعلم أين ضلت ناقته، إزاي ده نبي مش عارف الناقة ضاعت فين؟ ظن المغفل المنافق إن النبي بيعرف الغيب، فقال صلى الله عليه وسلم إن رجلا يقول كذا وكذا وإني والله لا أعلم إلا ما علمني ربي وقد دلني الله عليها، وهي في شعب كذا حبستها شجرة فذهبوا فجاءوا بها. كذا روى البخاري في كتاب الجنائز أن عائشة رضي الله عنها قالت في لما سمعت بموت صبي من صبيان الأنصار طفل صغير قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال النبي لا تقولي هكذا أنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي غدا. بقول لها ما عرفش بكرة يحصل لي إيه، ما عرفش، أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي غدا. النبي ما يعرفش الغيب. كذا روى البخاري في كتاب المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جارية تنشد في عرس جارية طفلة صغيرة تقول بأشعار في أجدادها وأعمامها وأخوالها الذين قضوا في غزوة بدر، فكان من كلامها قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي. تعرف الشعراء بيبلغوا كتير، قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال النبي لا يعلم ما في الغد إلا الله، لا تقولي هذا. يبقى النبي محمد نفسه ما يعرفش الغيب، الغيب ده لا الملائكة تعرفه ولا الجن تعرفه ولا الرسل تعرفه ولا حتى سيد ولد آدم وسيد الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرفه. يقول محمد صديق خان رحمه الله في كتاب الدين الخالص من اعتقد في نبي أو ولي أو جن أو ملك أو إمام أو ابن إمام أو شيخ أو شهيد أو منجم أو رمال أو جفار أو فاتح فأل أو راهب أن له علم الغيب فهو مشرك بالله، وعقيدته من أبطل الباطلات وأكذب المكذوبات. ليعتقد أن في حد بيعرف الغيب يبقى مشرك بربنا. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إن الغيب ما يعرفوش غير مين يا مسلمين؟ الله وحده. وهنا أسئلة تحتاج إلى جواب. ما الفارق بين الكاهن والعراف والمنجم؟ ما الفارق بين الكاهن والعراف والمنجم؟ من العجب أن لفظ الكهانة ده انتشر على ألسنة الناس الآن. يجيب واحد كابتن كورة يقول له رأيك إيه يا كابتن في اللعيب الفلاني؟ يقول لك أنا أتكهن له بمستقبل باهر. مش عايزين الكلمة دي خالص، مش عايزينها خالص. ما هو الكاهن؟ من هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب عن طريق الجن. يقول لك أنا معايا جن بيقول لي. قال القاضي عياض: والكهانة كانت في العرب على ثلاثة أوجه. أولها أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه يسرقه من السمع من السماء، وهذا القسم باطل من حين بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، قال: ليس بشيء، ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء يكون حقا. فقال النبي: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة. الإمام الخطاب بيقول: كان الجن يركب بعضهم بعضا، يركب بعضهم بعضا إلى جهة السماء إلى أعلى، فيسمع أحدهم الكلمة فيلقيها إلى الذي يليه، ويلقيها الذي يليه إلى الذي يليه، حتى تذهب إلى الكاهن فيضيف عليها مئة كذبة. لكن لما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء بحرس شديد، شهب ترسل على الشياطين إذا أرادوا أن يسترقوا السمع. هم قالوا كده الجن في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. طيب، الصنف الثاني من الكهان هو الذي يخبره الجن بما طرأ في أقطار الأرض وما بعد وما خفي، وهذا لا يبعد وجوده إلى الآن. مع جني بيقول له: حصل في بيت فلان كذا، فلان ده شفته هو بيسرق، حاجة وقعت في ماضي، في غيب الماضي، وهذا موجود. والمنجمون، إذن الكهنة هم الذين يدعون معرفة الغيب عن طريق الجن. احفظ الجملة دي بس. من هو الكاهن؟ اللي بيقول لك أنا بعرف الغيب عن طريق الجن. طب والعراف؟ من هو العراف؟ العراف هو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات، وده نوع من الفراسة والكياسة والحذاقة. واتحدق يشتري منك كلام ويقول لك نتيجة هو بناها أصلا على المعلومات التي أخذها منك. والمنجم، المنجم هو الذي يدعي معرفة الغيب عن طريق النظر في النجوم. قال شيخ الإسلام: والمنجم هو الذي يستدل على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. فإن اعتقدت يا عبد الله أن الكواكب والنجوم هي التي تدبر أمر هذا الكون فهذا قطعا كفر بالله. تعتقد أن النجوم هي اللي بتدبر أمر الكون، هي اللي بترفع وبتنزل وبتعز وبتزل وبتنصر وبتهزم. الله، ده انت كده عملتها ربنا. من اعتقد أن النجوم والأفلاك هي التي تدبر أمر هذا الكون فهذا من أكثر الكفر قطعا بلا خلاف. وإن اعتقدت أن الخالق والمدبر هو الله، وهذا النجم وهذا الكوكب فيه دلالات على علم الغيب وتصورات المستقبل فهذا كفر أيضا، لأن عالم الغيب من؟ الله وحده. سؤال مهم أوي. ولكن قد يخبر هؤلاء بأشياء تقع فعلا. هيقول لك أنا فعلا رحت الراجل بتاع المندل وقال لي فلان اللي سرق، وفعلا هو اللي سرق، فعلا واحد حسب لي ضرب لي الرمل وكلامه طلع صح، فعلا واحد قرأ لي الكف وكلامه طلع مظبوط. الجواب هو نجاح التجربة دليل على مشروعيتها. الكلام ده غالي قوي. هو نجاح التجربة دليل على أنها حلال؟ يعني أرأيتم لو تداوى إنسان من الروماتيزم بدهن الخنزير فبرئ، هل هذا يدل على أن التداوي بدهن الخنزير حلال؟ تقولي والله يخاف، والله يخاف، ما يخاف برضو حرام تتعالج به، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تتداووا بمحرم. فنجاح التجربة مش دليل على أن الأمر مشروع. الدين كمل، احنا لسه هنجرب. أولم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ السؤال يا شيخ، بعضهم بيعرف والله، قال لي فلان اللي سرق وهو اللي سرق فعلا. طب ازاي؟ قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، إن وسواس الرجل يخبر وسواس الرجل فمن ثم يفش الحديث. والإنسان الدجال ده عشان الجن يخدمه لازم هو يكفر الأول بربنا، لازم يكفر، لازم. وبعدين معه جن، إنا لله وإنا إليه راجعون، معه جن، هذا الجن يسأل قرين هذا الآخر وقرينه من الشياطين فيخبره فمن ثم يفشي الحديث. هذا ما قاله ابن عباس ترجمان القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اهد جميع شباب المسلمين، اللهم آمين. وبعدين الغيب يا مسلمين ثلاث أنواع: غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل. غيب الماضي ده ممكن نعرفه عن طريق القراءة في كتب التاريخ، عن طريق القصص القرآنية والقصص النبوية. وغيب الحاضر ممكن نعرفه، تبقى انت قاعد هنا في قناة الرحمة في الاستوديو ومعلق كاميرات بتراقب العمال، انا شايف اللي في الاستوديو شغال فين وفي الكنترول شغال بيعمل ايه، وانا هنا مع اني بيني وبينهم مسافة، هم بالنسبة لي غيب حاضر مش شايفهم بعين المجردة. فممكن بطريقة او باخرى نعرف غيب الحاضر عن طريق الأقمار الصناعية يا سيدي، إنما غيب المستقبل ده مستحيل تعرفه، هذا لا يعلمه إلا الله، وقد يطلع ربنا عليه بعض الرسل كمعجزة لهم حتى يصدقهم الناس. طيب وإيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ هل مجرد أني أسأل عراف صلاتي لن تقبل 40 يوم؟ أولا الفائدة الأولى هنا، إذا كان هذا هو حال السائل فما بالك بحال المسؤول. إن كان اللي بيقول لعراف شوف لي كده هيحصل السنة دي إيه، تنبؤاتك بالنسبة لي إيه السنة دي، اقرا لي الكف، اضرب لي الرمل، اللي بيسأله بس صلاته 40 يوم مش مقبولة. أمال بقى الدجال نفسه ربنا هيعمل فيه إيه؟ دي فائدة مهمة، سؤال سايبك أنت تجاوب عليه. طب معنى كلام النبي إيه؟ من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وطيب ثراه وقدس روحه، قال: اعلم هداك الله أن سؤال العرافين والكهنة ينقسم إلى أقسام. أولا سؤال يسأله صاحبه كسؤال مجرد، فهذا حرام، إذ لا عقوبة إلا على فعل حرام. مش العقاب أنه 40 يوم الصلاة مش مقبولة؟ تسأله ليه؟ بتقرا حظك اليوم ليه؟ يقول لك يعني ما لا أصدقهم بس عادة، أنت ما تقرأهاش أصلا، لما تقرأها أطوي الصفحة. 40 يوم صلاتك مش مقبولة. طيب الصنف الثاني أن تسأل الكاهن أو العراف وتصدقه، هذا كفر، لأن الغيب ما يعرفوش غير ربنا. قال تعالى: كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. السؤال الثالث أن تسأل الكاهن والدجال لا لتصدقه، إنما تسأله لتفضحه، تكشفه، تعريه، هذا لا بأس به، كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد الدجال فقال: ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ الدخ. قال: اخسأ عدو الله لن تعلو قدرك. مهدد دجال وكاهن، النبي سأله ليه؟ عشان يفضحه. أن تسأله لتظهر العجز والكذب والدجل الذي هو عليه، هذا لا بأس به، بل مطلوب وقد يكون واجب أحيانا. يا مش كل سؤال لازم نقسم كده بتقسيمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. واحد دجال رحت له عشان تفضحه، دخلت عليه قالك: ادخل يا أحمد يا ابن الحج نفيسة، تقول له: الله أكبر، انت بتعرف الغيبة هو، طب قول الله يبارك لك كمان 5 دقائق هيحصل ايه؟ ما هو أحمد ابن نفيسة ده غيب ماضي، لقطها من خلال الجن اللي معاه وقارينك او ناس بتنصب بتشتري منك وتروح تقول له بأي طريقة، ده غيب الماضي. انما غيب المستقبل بقى اقول له: فانت عرفت اسمي واسم امي من غير ما ادخل لك، يا سلام عليك يا سلام، طب كمان 2 دقيقة هيحصل ايه يا مولانا؟ هقول لك: ها ما اعرفش. قول له: انا عارف بقى، الحكومة هتيجي تاخدك لاني بلغت عنك. انت بتسأل هنا ليه؟ عشان تفضحه، تكشفه، تعريه، زي ما النبي فعل مع ابن صياد. فمش اي سؤال كده على اطلاقه، لازم نفهمها بفهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وايه معنى بقى لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ قال اهل العلم: هذا نفي قبول لا نفي صحة، اي لم تقبل على الوجه التام، مش مطلوب يعدها، هذا نفي قبول مش نفي صحة. سؤال كمان مهم: وما هي العلامات التي يعرف بها الكهان والصحار؟ أصل النهاردة الكل بيدعي أنه بيعالج بالقرآن الكريم، وتقريبا كل بيت النهاردة في واحدة متعفرطة أو واحدة تتشنج أو واحد معمول له عمل، والكل النهاردة بيزعم أنه يأتي بالطريقة الشرعية. نعرف السحرة إزاي؟ نعرف الكهنة إزاي؟ أولا هؤلاء حتى ينتفعون بشياطين الجن لابد أولا أن يكفروا بالله، لازم. هو الجن هيديله كده؟ الشيطان هيديله كده خدمات لوجه الله؟ هو يعرف ربنا أصلا؟ أعداء ربنا ما بيدوش المسلمين حاجة بالمجان أبدا. فلازم الأول يذبح للجن، يكتب القرآن بالنجاسات، يأتي بأشياء كفرية. ذكر أحد أهل العلم أن رجل كان يعيش في أوائل هذا القرن المنصرم، وكان يعمل بالسحر في الوجه القبلي، وكان يطلب من أعيان الناس أن يلقوا بالخواتيم في البحر، ثم يعزم بعزائم كفرية ويأتي بالخواتيم في يده. يا الله، لهم يرموا الخاتم في الترعة، كل اللي معه خاتم يرموه، يعني يقول كلمتين كده وتمتم بكلام مش مفهوم، ويقبض على يديه ويفتح ايديه يلاقوا فيها الخواتم. يا ابن الذين، ساحر. هذا الرجل لما مات اراد ابنه ان يزاول نفس الصنعة، فقالت له امه: يا بني لا تفعل. فلما سألها عن السبب، ف فتحت دولابا وأخرجت منه صنما وقالت كان أبوك يسجد لهذا الصنم حتى تساعده الشياطين والجن، فلا تكفر كما كفر أبوك. كل ساحر يستعين بالجن لازم يكفر، لازم. نعرفهم إزاي؟ ما هي العلامات والأمارات التي نستدل بها على السحرة والكهنة؟ العلامة الأولى، يسأل أحدهم الواحد من الناس عن اسمه واسم أمه، يقول لك اسمك إيه واسم أمك إيه، إيه بدأ منهم أبصق في وجهه. اثنين، يعطي المريض أشياء ويأمره أن يدفنها في الأرض، سحر، ده سحر، ده من هؤلاء الدجاجلة. ثلاثة، يتمتم بكلام غير مفهوم، عمال يتكلم بكلام بيقول ايه ده، فده ساحر من الدجاجلة، من العرافين، من الكهنة، من الكذابين، ما تروحلوش. أربعة، يكتب حروفا مقطعة في ورقة في مربعات ويأمر المصاب أن يحملها، يقول له خد دي الورقة كده فيها مربعات مكتوبة بالزعفران وفيها كلام طلاسم مش مفهومة. يأمر المريض أو المصاب أن يأتيه بأثر من أثره، يقول له هات لي حاجة من الأطر، أطر يجيب الشعر، قطعة ثياب. يطلب منه حيوانات معينة ويأمره أن يذبحها ولا يذكر عليها اسم الله، وربما يأمره أن يدهن بدمها ويأمره أن يذبحها في وقت معين، بل أحيانا يطلب هذا السافل من بعض النساء أن تمكنه من نفسها بدعوى فك السحر السفلي كما يدعي هذا السافل. هذه أشياء أمارات نتعرف بها على الكهنة، على السحرة، على العرافين، على الدجالين، وإن كان بين كل صنف وصنف خصوص وعموم. وبعد إخوتي في الله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصيح فينا قائلا لا تأتوا الكهان، لا تأتوا الكهان، ينهانا عن هذا. يقول من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فلا تذهبوا إلى هؤلاء ولا تصدقوا هؤلاء، واعلموا أن الغيبة بيد الله وحده، واعلموا أن النافع والضار هو ربنا وحده. الله أسأل أن يجنبنا كل هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يتوفانا على التوحيد، وأن يجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.